بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 27. الشاعر جابر أبو حيسين. ولد اسمه سهل بن عساف، مواعد عذرا هنا تجيله، يستاهل يروح عساف، متعوس من دول جيله، واللي موعدها اسمها زهوة بنت حماد. كلب الأصل غير زيني، ماسك بيها الخلا وحماد، قصده بيها يزني. سلام قعد قيمت ساعتين، شوية التفت بعين وجاية تميل عالجهتين، تقول الحلو فينو، جاية تخطر كعود الزان، وشكلها ما فيش في بارز، مضروبة باللؤم والزن، على صدرها النهد بارز، وطالقة المسك والراح عندما بعين وراه، نزل من على الشجرة وراح، نزل سهل وبقي معها، إلا التفت بعينه لقيها جات مثل الغزلة، جنازل وفارط بعينه، عمل نفسه آخر رجالة، جاي طالق المسك والراح، أو شكلها ما فيش في بارز، تخطر على القدم بالراح، على صدرها النهد بارز. قال يا نور عيوني بطيت ليه، يا حلوة اعرفي قانوني، متى الوعد اللي شرف معاليه، ده انت ساعتين قلحت عيوني. قالت له صبرت لما الخال نام، أمانة ضمني في الأحضان، أمانة ضمني في الأحضان، ونتجلع عالفراش أنا وإنت في خلع وسعاد، وغيرنا ما بقاش. انظر دلالي ورسمي، انظر دلالي ورسمي، وانظر لمعنى جمالي، وانظر لتفصيل جسمي، قلبي لنحوك جمالي، قلبي لنحوك جه مال، قلبي لنحوك جه مال، وغيرك مليح حبايب، افديك بالروح والمال، طفي نيران الله. برد انت حلوة وصبية، قال انت برد حلوة وصبية، في جمالك ما اقولش حاجة، انما اسمعي مني عليه، معاي اصلي مصالح زيادة، معاي مصلحة يا قرة العين، كل ليلة دغني تعبني، انا وانت نشرح دقيقتين، معاي مصلحة تعباني. قالت له لعلها خير، اخبرني على اي شيء تعبك، وانا روحي فداك، وانا كلي ملك يداك. قال لها معدي أول امبارح على قصر علي بنت الملك. معدي أول امبارح على قصر علي رأيتها في البرندة خالعة الملابس أصيلة ومن نسبة عالية قلبي إليها مال بس رأيتها بالعين من يعول همي غرامي خدودها قناديل والعين معاها تهيج غرامي حبيت ابص واطفئ النار وتمكن واملى مزيي شافتني عز النهار واني عايز ابلغ مرادي جت نازلة على الانهار قدام باب السرايا خلت دموعي كانهار في الجمال واخدى النهاية نزلت على البحر والماء واني بقلب في تلت السباحة ما تعلمش بالسر علما خلعت بقميص السباحة وجت نازلة في المية يا سلام على الخدود النعايم جمالها يفوق مية تحل فيك يا بط عايم انا شفتها وترجني لما شفتها ترجني ماشية لاعب جرها قدامها فرخ بني وجوز قرع مرمي وراها فانا قلت دي لها الامر يا عتاز طلعت لفوق نحو العلالي نايبي في الغرام مز ريق هايش في العلالي تريها هي بصت شفتني بصت شفتني معاها اتنين الصبايا لما الملكة كشفتني قالت لي عديم الرباية يا كلب يا ابن الردي يا قليل الخال يا اصل ناقص عشان تنظر علي لسانك لازم دنا لسانك لازم نقص ياللي ما فيك اصل واصل وتمت المعنى وقصة وبعدين قلت لك عاللي حاصل وحلفت لازم اعلم ابوي لازم يشنقك دي باكر الكلام ده خدته نابوي وانا اصيلة وبنت باكر عايزك تجيبي لي علي تقدر تجيبي لي علي انا منها اشفي غرامي تجيبيها من سرايا علي يا سلام ساعة غرامي اخي ان جبتي لي علي واخد منها مزايا لا يو يبقى مقامك عندي عالي، وانا وانت نعيش في مزاجي، انا وانت نعيش ومحبين، وبعد ما اخد صفايا معاها اقطعها اشمال ويمين، واشوفوا فين الملك اباها. قالت له عليا ده انت طلبك ده الكان على عليا، الطلب ده سهل علي. زهوة قالت له الكان على عليا ده طلب سهل علي، احياة ابوك واصل الوسعة، انا اجود لك بروحي وعيني لاجبها لك في ظرف ساعة، وخليك تفعل كيف تشاء، طلبك على العين ورأسي. طلبك ده على العين وراسي، دي حاجة ما نغلبش في شيء. طلعت على القدم مش رجعت تخطر القدمين، كله ده برضو في الليالي على قصر عليا قرة العين، سامحهم وساكت الهلالي من الاول حضر القضية، وقامت لقصر العقلي خد بالك من الصنار ذي، بتسعى في جنح ليلي، وصلت للقصر وطرقوا الباب، قاموا الخدم عارضوها، قالت عليا أعز الأحباب بعتالي إنسى أمرها، راحوا للملكة سألوها السؤال، قالت سيبوها تجيني، أمرت بالدخول أصيلة الخال، قالت مرحبا باللين، دخلت الكلبة على طول لها فعل خايل عليهم، اتلوج بالعرض والطول، يا ما الأواهر ما تقدر عليهم، لقت الملكة كحور الجنان منورة في السرايا، وقاعدة في قصر في جنان جمال فوق النهاية، قالت مساء الخير يا نور عني، اشتاق قلبي عليكي يلي تعزي علي، عجباني كحلة عينيكي. صنعت معاها الوجيبات، جابت زاد وقدموها، وأكلوا كل حاجات وشربات دي شربوها، شربت ملوك الأكابر، وجابت لها كل حاجة من شيء أحلى مناظر، وأكرمتها زيادة عز الصفا والعز والفخر، عز الصفا والعز والفخر، لاجت بعينها في النواحي، عملت نفسها زايد القهر، وبكت ودارت نواحي، وبكت الكلب الرذي، ودورت وزادت بكاها وعز الحلا شرب مر ذي. سألتها اللي جرى معاها مالك بتبكي ليه تبكي ليه يا نور عينيه قوليلي اللي حاصل معاكي وجب حقك علي روحي وعمري فداك. قالت لها سبب طلوع من الديار تبقي انتي محبتك اللي عذراني. انا جيت اقعد واسامرك انتي انسي تروحي ودي تعبني اخاف ناس يسألوا علي اخاف ناس يسألوا علي ادي سبب عيوني منحت وادي سبب البكية يقولوا بالليل على فين راحت. اخاف ناس يسألوا بالليل واني ورايا رجال اسود اني لابسه الذهب بالليل ان فتحت باب الف سودة اخاف لا يبهدلوا العار واني طالعة في الليالي وظلام ما فيهاش انوار يا رب الطف بحالي. قالت لها الملك انحد سأل عنك انا اقول دي كانت حدايا من البكا امسح يا عينك اسم الله ونعم الرباية. قالت لها هي امانة الليل تمادى والوقت راح توري انزلي وصليني عشان يا ست قلبي ارتاح اما انا خايف اوعد سيبيني. خدتها الشفق الاسلامي خدتها الشفق الاسلامي الكلبة ورمت بلاها وضحكت دي عالبناية وبالليل نزلت معاه خرجت بها من الديار ومسكوا واسع خالها من الوجه ساطع انوار وفي اللبس عالية خالها مشيوا مع بعض الاتنين مودياها المكاني الكلبة قوية العين المخ اشتغل كالمكاني عند اول البساتين وصلوا لاول البساتين. قالت لها الملك اسمحي لي اديك قربت على المكان اني راجعة وانت سيري. قالت برضو ده ما كانش املي يا ست فيكي ما كانش املي عز الخوف وتفوتيني ضيعت حبي وعملي امانة ما تسيبيني مري معايا شوية. بصي يا زينب عينك وعياش للشجرة دي اهي النصف بيني و وبينك عند الشجرة دي وردي من أي شي ما تخافيشي معايا معروف ودي أمانة ما ترجعيش واني رجعة يا زهوة أخاف نوم الليالي معديني حمل مثل الجبال ولا خف أخاف واني رجعة سهلي لغيني عشان معدياه من عشية وكان مر عند السراية أنا كنت لسه ما أكلتش عشاية واستحميت أنا والصبايا تري بصق واخد البال وأنا أهنت الكرامة وبهدلت قوي في السؤال أخاف يربط لي ندامة قالت لها إيه يجيبوا عندي ولي حاجة معاني يا زينة يلي الفخر عندي من الله نرجو المعينة سهل يهدل تقولي بي يلعن أبوه واللي يابه بالله انقطع أبيه والله ما احسب حسابه وخدتها برضو مرت وخدتها برضو ومرت وقاست بيدها العصايب لما العيشة الحلوة مرت والدور تمن النهاية وصلت بيها الشجرة وظهروا الاتنين هي وعليا معاها جنازل مثل غراب البين وتلافى الملكة من يده وقرب بإيده مسكها دم الردي بإيده مسكها قال عقل الذكي شتمني من الخشم فايح مسكها قال انت امبارح بتشتمني وقعت يا بنت الوطية مين اللي واقف قصادك لاجيبلك العلا الوطية وقعتي وادي الفخ صادق وقعتي في يد الفلافيس انا مين يا بنت الاسافل غير نحنا شجعان مفيش ولا عبد الرجال واصل قرب بإيده مسكها زادت البلا والمراضي بكعب الجزمة مسكها جت واقعة على الأرض قالت له الزينة في عرضك قالت له الأصيلة في عرضك أديك يا حبيبي وديني لساني ما يقدر يا عرضة أمانة اوعى تأذيني قال لها تتحسبيش قال لها تتحسبيش من يعول همي غرامي كلامك ده ما يهمنيش لازم اخدك ومشي غرامي قالت له قطعني وارمي اللحم للحد قطعني وارمي اللحم للحد كلام اللي قلته ده ما اسمعوش وادفني في التراب ولا حد لكن عرضي ما تمسهوش فعرضك ابوس لك على ديك في عرضك وابوس لك على ديك يا حبيبي وادي اللي حاصل انا عبت وديني بني ذيك لكن عرضي ما تمس وش واصل تبهدل شابويا ده سلطان تخيب رجاء الكبار ترميني للطير والغربان او تحرقني بناري في عرضك ابوس لك على الارض ده انا جسمي كالنار غالي ارجوك يا اخي تحفظ العرض اعلم انه العرض غالي جاب خيط جن بشابه خرست ما قدرت نادم زهوة تقول له اذبح اللي بتعيب في ولاد المقادم قالت لها اجعلك تقول يا حاس عشان العيش والملح غالي قالت لها لو حرة ولك ناس ايه طلعك في الليالي على الترت مرمت شعرها خرست ما قدرت نادي خرست ما قدرت تجاوب يا مين ودي خبرها للوالدة في الحجر قالت له في جاه النبي الزين وعضرني بأي حاجة لا أفعل الكذب ولا الزين إلهي يستر عرضك زيادة إن جرتني ونجا عرضي إن جرتني ونجا عرضي وطلعتني بالسلامة أدعو لك من الله برضي إنجيك من حرب سلامة إنجيك من أسمر اللون سلامة أبو بعطائل الأسمر اللي ذكره ملا الكون اللي قتل عطوان وجايل وقتل جسار وداغر وجغر وقتل مشرف بسيفه وحنضل وباقي الدغار وسكرد من غير كيفه قال لها يا خد حسابي لك فراجل زين ملعون جدك وابوك عارف النزل من السما ملكين منير ما هيزيبوك قالت الست امر لمولاي نوحي يا دمعة عيوني يا زهوة بعد ما يتم قضاي اعلمي ناس يجوا يدفنوني ما ترموش الجسم للطير والحد خسارة الملكة الجميلة ادفنوها في التراب ولا حد حملي ما يقومش بجميلة قرب جذبها بيده الأصل الوطي جذبها بيده صبية باين ضيها برضو وابليس شغال معاه سطح الملكة على قفاها وقرب يمها بيدا قرب ناحيتها بيدا حيقل عنا الهذومي شكت البلاوي الى الله حسبتك يا دنيا تذومي توسلت بالنبي الزين توسلنا بالنبي الزين والان اقول لكم الى اللقاء.